مرحباً يا شهر رمضان، مرحباً شهر الصيام، مرحباً يا شهر رمضان، مرحباً شهر القيام، مرحباً يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا مرحبا يا قرة أعين، يا شفاء كل سقام، مرحبا